Mr. لبن الحج لبن الحج صوب يوم القيامة ووقف كده عنده النبي النبي يا But in the sun. الله عليك. الله يا ابو انور فتح الله عليك يا سيدي. الله يزيد القبول يا عم. ولكن كان وإذا رأوا وين يا وين يا وين. Oh.

تجلي من عند الله، عليك تجلي من السماء. Thank you. الله من اول بقى ان شاء الله الحمد لله يا رب الواحد اه والله يوم كل ما مش عارف واحد من صغير من اول خطر الامر Yeah. نعم كده يا سيدي.